من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في الحدوث والقدم بالحق. الحدوث بالحق مسبوقية وجود المعلول بوجود علته التامة باعتبار نسبة السبق واللحوق بين الوجودين لا بين الماهية الموجودة للمعلول وبين العلة كما في الحدوث الذاتي. قلنا بالأمس أن المدار في القدم والحدوث الذاتي على الإمكان الماهوي، هذا أولا، وثانيا أنه في القدم والحدوث الذاتي المفروض أن هناك ذات هي العلة وذات هي المعلول، وكلتا الذاتين مستقلة ولكن إحداهما وجدت من قبل الآخر. إذن كم خصوصية صارت إلى هنا في القدم والحدوث الذاتي؟ أولا أنهما في الماهية وليسا في الوجود، وثانيا أن الإثنينية محفوظة بينهما، وثالثا وهو لازم الثاني أن أحدهما مستقل عن الآخر، هذه ذات وتلك ذات أخرى. وبعبارة دقيقة كل منهما له وجود في نفسه، ولكن أحدهما وجوده بنفسه والآخر وجوده بغيره، وهذا معنى الاستقلال. يتبادر إلى الذهن الاستقلال الذي يقوله صدر المتألهين، لا مراد من الاستقلال هنا يعني له ماهية وذات قابلة للمفهومية بالاستقلال في نفسه، فلهذا نقول الوجود في الواجب في نفسه لنفسه بنفسه، ولكنه في الممكن وجوده في نفسه لنفسه ولكن ماذا؟ بغيره. هذه هي خصائص ماذا؟ خصائص القدم والحدوث الذاتيين. أما عندما ننتقل إلى القدم والحدوث بالحق فإنه يختلف الأمر. أولا أن الإمكان لا يكون وصفا للماهية، مع أن الإمكان هو مناط الاحتياج، ولكن هنا نعمق معنى الإمكان لا نجعله وصفا للماهية، لأن الماهية أمر اعتباري وما لها من الصفات أيضا ستكون اعتبارية، لأنه بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فالماهية أمر اعتباري وكل ما لها من اللوازم والصفات أيضا ستكون اعتبارية، ونحن نريد أن نجد شيئا حقيقيا واقعيا في الواقع الخارجي يكون مناط الاحتياج للأمور الاعتبارية، وإن كانت تلك الأمور الاعتبارية أيضا لها مناشئ واقعية ولكن ليست كواقعية الأمور الخارجية. إذن أولا في القدم والحدوث بالحق نقول بأن مناط الحاجة هي الإمكان، هو الإمكان، ولكن الإمكان الذي هو وصف الوجود لا وصف الماهية، لأن المتحقق في الأعيان والذي هو منشأ للآثار هو الوجود دون ما هي؟ هو الوجود دون الماهية، هو وصف الوجود بالإمكان. بعد تقدم فيما سبق لا معنى لأن يكون الإمكان بمعنى تساوي الطرفين، وإنما وصف الوجود الخارجي بالإمكان معناه الفقر، معناه التقوم بالغير، معناه الوجود في غيره. فمن هنا سيبدأ الفرق الثاني بين الحدوث والقدم الذاتي، والحدوث والقدم ماذا؟ بالحق. هناك كان هناك وجودان كل منهما ماذا؟ في نفسه. هنا عندما صار الإمكان وصف الوجود، بعد هذا الوجود بعد لا يمكنه أن يكون ماذا؟ في نفسه، بل هو وجود في غيره. فإذا صار وجود في غيره الوجود الإمكاني، فالنتيجة ماذا تكون؟ وجودان أم وجود واحد وشؤون ذلك الوجود؟ بعد هذا يكون من قبيل النفس والصور القائمة بالنفس، فهذه الصور تقومها بوجود النفس، بنحو لو انتفت النفس لعدمت هذه الصور. ليس وجودها وجود عارض على النفس، يعني يمكن أن نأخذ الصورة من هنا نضعها في مكان آخر، بل قوامها بالنفس. فإذا انتفى المقوم انتفى المتقوم. هذا من قبيل ما نقوله في الأمور الماهوية أيضا، أن الإنسان متقوم بالحيوانية والناطقية، وانتفاء المقوم يعني انتفاء المتقوم، انتفاء الجزء يعني انتفاء الكل. فالنتيجة ماذا تكون؟ فالنتيجة أن الوجود الإمكاني بعد ليس هو وجود في قبال الوجود الواجبي، وبعبارة أدق أن الوجود الفقري ليس هو وجود في قبال الوجود الغني. نعم هو ماذا؟ مخلوق من قبل. لا ليس الأمر كذلك، وجود في قبال وجود، لا وإنما وجود للغني حقيقة، وما عدا ذلك فهو شؤون ذلك الوجود، تجليات ذلك الوجود، المعاني الحرفية لذلك الوجود. واضح صار؟ وعلى هذا الأساس التفتوا جيدا، وعلى هذا الأساس بعد هل يوجد عندنا قدم بالحق غيره سبحانه وتعالى؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن القدم بالحق يعني ماذا؟ يعني المقوم غير المتقوم، والحادث بالحق هو المتقوم غير المقوم، وفي دار الوجود لا يوجد مقوم غيره، وما عداه فهو متقوم. نعم إذا نسب بعضها إلى بعض فيكون بعضها مقوم بعضها متقوم، لكن بحث مع ذلك أمر ماذا؟ باعتبار من العقل، وإلا بواقعية الواقع الخارجي فإنه لا مقوم إلا هو الله، لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بذاته المقوم لوجود غيره. ومن هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، يأتي هذا السؤال، وهو أن المتقوم سابق والمقوم لاحقون، أو العكس أو متساويان، أي منهما؟ منو هذا؟ متساويان، المقوم والمتقوم متساويان، يعني الجزء والكل متساويان في الرتبة. تعال في الماهية جنابك، الجزء مو الكل مو الجزء مو متقوم متقدم على الكل، المقوم مو متقدم على المتقوم. شو تقول في الماهية انت؟ في الماهية واضحة، في الماهية حيوانية وناطقية مقومة، إنسانية متقومة، الجزء مقدم على الكل، قرانا لو ما قرانا. فالسادات خلوه في الماهيات. الآن تعالوا معنا وين؟ إلى الوجود. إذا عندك وجود اسمي بالمعنى الاسمي، وعندك وجود حرفي بالمعنى الحرفي، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ شاهد تقدمه، شاهد تقدم المعنى الاسمي على المعنى الحرفي. لو قدم الحرفي لأمكن للاسمي ماذا؟ أن يكون موجودا، ولكن لو عدم الاسمي لأمكن الحرف أن يوجد أو لا يمكن؟ لا يمكن. فضلوا ملي؟ خب انت بعد شو ابو حسين، انت فد مكان زين تحشي فد مكان او خوف بعد فيه ما فيها ابو حسين خوف يسوات اخوه ما يخالف، لكنه انت جنابك عندك هلو مو ما ادري ما شاء انت متقدم على اثارك لو مو متقدم الذات حسب الرتبة. خذ احنا وين بحثنا احنا؟ منو قال احنا نقول الله متقدم زمانا؟ شو بحثنا زماني مولان؟ احنا قلنا هذا ملعوم الناس تقدم زماني، احنا الان نثبت تقدم رتبي حقيقي واقعي، مو اعتبار باعتبار العقل، باعتبار العقل هذا يعني لم تعتبر الذات مو متقدمة على فيها، يعني لولا الذات لما وجد فعله، ولكن لولا الفعل لما وجد ذاته. وهذا خير شاهد على أن أحدهما مقوم والآخر ماذا؟ متقوم. وهذا المقوم والتقوم المقومية والمتقومية أمر اعتباري فرضي تحليل عقلي لواقعية خارجية. هو هذا. شو من هنا يظهر الفرق بين القدم والحدوث بالذات وبين القدم والحدوث ماذا؟ بالحق. في القدم والحدوث الذاتي كنا نرجع إلى تحليلات العقل واقعية، هذه التحليلات مو كأنياب الأغوال ولكن مرتبطة ماذا؟ بتحليلات العقل. أما بحسب الواقع الخارجي ما هي لا توجد عندنا ماذا؟ وجود. أما عندما نأتي إلى القدم والحدوث بالحق يعني ماذا؟ يعني وجود ذات وآثار تلك الذات. بل إيه؟ متقدمة الذات متقدمة على آثارها ماذا؟ نعم إذا لم يرد نعم. لا محال وقوعي ومحال ذات، محال وقوع مو ذاتي، يعني الله لو يريد يعدم هذا العالم لا يستطيع. أقول يمكن أو لا يمكن عقلا، أنا ما عندي عملا ماذا يفعل هو، لا تخلط بين امتناع العقل والامتناع الوقوعي. نعم الله بها المواصفات لا يريد إلا هذا، هذا في مقام الوقوع. أما لو شاء أن يبدل وأن يجعل العالم عدم لا يستطيع، لو يستطيع يستطيع ولكن لم يشاء ذلك. ما أقدر أقول لابد أن تشاء، ما أستطيع على ذلك، لم يشاء ذلك، فامتناع وقوعي بحسب مواصفات هذا الموجود. إذن أنت لو نظرت إليه هو موجود وله آثار، وآثاره متأخرة عن ذات تأخر الفعل عن فاعله. بعد هنا لا يوجد عندنا وجودان، هذا وجود هذا وجود، ولكنه أحدهما أوجد الآخر، وقلنا بأنه هذا في نفسه هذا في نفسه، ولكن هذا بنفسه ذاك بغيره. لا لا لا، عندنا وجود واحد ولكن هذا الوجود الواحد ليس كالعدد، واحد لا كالعدد، كل مسمى بالوحدة غيره قليل. هذا الوجود نسخ هذا الوجود، هذه الوحدة سنخ هذه الوحدة، وهي أنها ملأت كل الوجود، ملأت الوجود بخافقي طولا عرضا شمالا جنوبا، ملأت كل الوجود، ولكن بذاتها لو بذاتها وأفعالها وآثارها، بذاتها وأفعالها وآثارها هي وشؤونها. وهذا هو مرجع القدم والحدوث، أو هذا هو معنى القدم والحدوث بالحق. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 249 يقول: لكن هذان الوجهان، حتى لو كان لكن هذان لأنه هم شددها هم هذان صاير، والأمر سهل، لكن هذان الوجهان لا يجريان في نفس الوجودات. التفت وجهان ياما يعني الحجة الأولى والحجة الثانية التي ذكرناها في الحدوث والقدم الذاتيين، يقول هذان الوجهان لا يجريان في نفس الوجودات، كانت الوجهان يجريان أين؟ في الماهيات الموجودة، لا يجريان في نفس الوجودات المجعولة التي هي بذاتها آثار الواجب تعالى. وقد أشرنا إلى أن لها ضربا آخر من التأخر، فلها ضرب آخر من الحدوث، وهو الفقر الذاتي، أعني كون الشيء متعلق الذات بجاعله، ذاته تعلقية، مو أن التعلق وصف لها. وبعبارة أخرى، كون الموجود بما هو موجود متقوما بغيره، والماهية لا تعلق لها من حيث هي بجاعل، وليست هي أيضا بما هي موجودة، فلا حدوث لها بهذا المعنى، ولا قدم ولا قديم بهذا المعنى أيضا إلا الواجب سبحانه وتعالى. ولا بأس بأن يصطلح في القديم والحادث على هذا المعنى، وهو الذي يسميه في مواضع أخرى بأنه القدم والحدوث بالحق، وإن لم يشتهر من القوم، ومهمة القوم قالوه أم لم يقولوه. الفرق السابع في الحدوث والقدم بالحق: قال: الحدوث بالحق مسبوقية وجود المعلول بوجود علته التامة باعتبار نسبة السبق واللحوق بين الوجودين، لا كما في القسم السابق بين الماهية الموجودة للمعلول وبين العلة. التفتوا جيدا، ما قال والماهية الموجودة للعلة، ها، لأنه العلة عندما تنتهي إلى الواجب بعد لا ماهية لها، وبين العلة كما في الحدوث الذاتي. وذلك لماذا؟ أن حقيقة الثبوت والتحقق في متن الواقع إنما هو للوجود دون الماهية، والماهية دون الجعل، فلا يتعلق بها جعلون، وليس للعلة مطلق العلة، وتطية كانت أم آخر العلل، وليس للعلة وخاصة للعلة المطلقة الواجبة. هذه وليس للعلة يريد أن يقول بأنك إذا نظرت إلى نفس المعلولات ونسبت بعضها إلى بعض أيضا يوجد بينها ماذا؟ قدم وحدوث بالحق، ولكن هذا القدم والحدوث بالحق نسبي لو مطلق. هذه وليس للعلة، هذا النظر إلى الوسائط والنسبة بينها، وبعضها قديم بالحق وبعضها ماذا؟ حادث بالحق، يعني بعضها مقوم وبعضها متقوم، السابق مقوم واللاحق متقوم، ولكن هذا السابق المقوم هو ماذا؟ هو متقوم بما فوقه. هسه بعد هذا تعابير بعد يصير عرفان الان احنا هو يشير اليها بلي، ولكنه الان نتمم على مباني الحكمة المتعالية. وليس للعلة، هذا عندما قال وليس للعلة هذا مراده العلة النسبية، اما عندما قال وخاف للعلة المطلقة، هذا هو القديم بالحق المطلق، مو القديم بالحق ماذا؟ النسبي. قالوا ياهم لا بلحاظة، لا بلحاظين، مرارا ذكرنا قلنا باعتبارين هذني، باعتبار ما سوى الله، والله لا فاعل في الوجود إلا هو، لا مؤثر في الوجود إلا هو، أساسا لا جوهر ولا عرض. أما باعتبار أن الممكنات بعضها مقيسة إلى البعض الآخر، فبعضها جوهر وبعضها عرض. فلهذا الحكمة المتعالية ما تنفي الجوهرية والعرضية، شنو تنفي الجوهرية والعرضية؟ باعتبار آخر مو مشائية وحكمة متعالية. شوفوا فرق بين نقول حكم مشائية وحكمة متعالية. هو احنا المشائية أبطلناها، قلنا المشائية تقول بنحو من التفويض، وإن كان التفويض الضعيف. احنا ما نقول التفويض، نقول اعتباران، الواجب وما سوى لا جوهر ولا عرض، ما سوى الواجب بعضه جوهر بعضه عرض بعضه معنى حسن. اعتباران، واعتباران حقيقيان كما أشرنا إليه في أبحاث علم الكلام هناك عندما تكلمنا في الله خالقون. وليس للعلة وخاصة للعلة المطلقة الواجبة التي ينتهي إليه الأمر إلا الاستقلال والغنى. التفتوا، إذا للعلة إلا الاستقلال والغنى النسبي، العلة المطلقة استقلال والغنى ماذا؟ المطلق. ودع الأصولي استعمال اللفظ في معنيين، هذا ما الأصول مو مالنا. وليس لوجود المعلول إلا التعلق الذاتي. قلنا مرارا أن الوجود إذا اتفق بوصف فهناك مساوقة بينهما، ما عندنا صفة للوجود عارضة على الوجود، يعني لا تكون خارج محمول وإنما تكون محمول للضميمة. فهنا عندما يقول الوجود ذاتا متعلقون، هذا مو مراد الذات باب الكليات، وإنما الذات ماذا؟ باب البرهان، يعني الخارج المحمول، يعني الذات هو مساوقة بين الوجود وبين التعلق. وليس لوجود المعلول إلا التعلق الذاتي بوجود العلة والفقر الذاتي إليه والتقوم به. ومن الضروري أن المستقل الغني المتقوم بذاته قبل المتعلق الفقير المتقوم بغيره. فوجود المعلول حادث بهذا المعنى، يعني مسبوق بعدم. فوجود المعلول حادث بهذا المعنى مسبوق بوجود علته، ووجود علته قديم بالنسبة إليه متقدم عليه، ولكن تقدم رتبي لا تقدم زماني، تقدم ظرفي لا تقدم زماني. هذا الظرف إن شاء الله أبينه بعد ذلك. الفصل الثاني في الحدوث والقدم الدهريين. مما تقدم في القدم والحدوث الذاتي اتضح المراد من القدم والحدوث الدهري. قلنا فيما سبق في بيان الأقسام في الفصول السابقة، المراد من القدم والحدوث بالدهر أن هذا المعلول وهو في هذه المرتبة من مراتب الوجود ليس موجودا في رتبة علته، وإن كان مجتمعا معه في الوجود. العلة موجودة والمعلول أيضا ماذا؟ موجود، ولا فارق بينهما من حيث الزمان، وإنما الفارق بينهما من حيث الرتبة. فإن المعلول في رتبة والعلة في رتبة أخرى. عندما نقول بالعلة مرادنا حقيقة العلة، تمام العلة، كمال العلة، هذا في رتبة أخرى، رتبتان. والشاهد على أنهما في رتبتين اختلاف الأحكام واختلاف الآثار، تدل على اختلاف ماذا؟ المؤثرات. فلو كانتا في رتبة واحدة، يعني العلة والمعلول، لما كان هذا موجد هذا منوجد، هذا فاعل وهذا ماذا؟ منفعل، لما كان الأمر كذلك بل كان بالعكس، والعكس كان ممكن. إذن المعلول في رتبة، المعلول عندما منقول المعلول بحده، هذا بحده، التفتوا جيدا، هذا القيد احترازي لتوضيحي. بعد انتو اواخر النهاية احنا بلي السؤال عايزة جيد جيد ما شعرته. القيد قلت المعلول بحده، هذا قيد بحده احترازي لو توضيحي. جناب الشيخ يقول احتراز، انتو هذا حده، انا اضيف حده، هذا التوضيح لو احتراز عن شيء اخر. طب هسه جاوبوا للشيخ او الشيخ جاوبوا انتو، النتيجة ما يصير، احنا مو قائلين بالمتناقض يا شيخنا، احنا قائلين بالضحكة عظيمة، اما انتو تجاوبوا اما هو يجاوبكم، ملي بشرط ان لا اكون اقطع نزاعكم، بشرط هذا يعني. تفضل يا شيخنا ليش توضيح؟ يعني غير العلة، احسنت من صار معلول يعني له حد صار، وإلا إذا مو معلول حد ما له، أحسنت صار له واحد، فإذا هذا بحده خلافا لجناب الشيخ يكون ماذا؟ توضيحي لا احترازي. إذا المعلول بحده يعني في هذه المرتبة ليس موجودا في رتبة العلة بما هي علة بتمامها وكمالها، بتمامها وكمالها، لأنكم تعلمون أن العلة واجدة لكل ما للمعلول من كمال وزيادة. إذن أيضا العلة بما للعلة من الكمال والتمام، هذا في مرتبة، ذاك في مرتبة، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم وحدة العلة والمعلول، يعني ما فرض اثنان يلزم ماذا؟ واحد، ما فرض أنهما متضائفان يلزم أنهما ماذا؟ ليس بالمتضائفان وكلهما. شنو؟ ذاك الطرف، الآن من هالطرف نحكي أن المعلول يصعد إلى رتبة علته أو ما يصعد؟ ما يصعد، حتى بحد آخر ذاك، ذاك مطلب آخر، وهو أن العلة تأتي تكون لها إحاطة قيومية ومعية قيومية في مرتبة المعلول لو ما إلى لك بحث آخر. نريد نشوف إحنا الآن بحثنا في أن المعلول نريد نسويه مسبوق بالعدم، مو العلة نريد نسويه مسبوق بالعدم، إحنا نريد نشوف المعلول مسبوق بعدم لو هو مسبوق بعدم، بل مسبوق بعدم، أين مسبوق بالعدم؟ في رتبة علته، فهو غير موجود في هذا الظرف الوجودي، يعني ظرف وجود العلة. واضح؟ سؤال. خب هنا يأتي هذا المطلب، وهو أنه العدم، ما الفرق بين العدم القدم والحدوث الذاتي، القدم والحدوث الدهري؟ هناك إذا تتذكرون في القدم والحدوث الذاتي قلنا الوجود موجود في مرتبة وما موجود في المراتب سابق، يعني معدوم في ذيك المرات. مطلب آخر قلنا احنا في قدم الحدوث بعد الجواب الحق الذي ذكرناه، قلنا انه عندما يأتي العقل ويحلل يجد ما هي امكان حاجة ايجاب وجوب ايجاد وجود، هذن يجدهن، فالوجود يجد فيها المرتبة، فمن يطلع عليها على ذيك المرتبة فوق تلك المرتبة لا يجد ذاك الوجود، فهو مسبوق بعدم ايضا في المرتبة، فما الفرق بينهم؟ لا مو فقط لحاب، لا ياهو، انا بالامس قلت من حيث الملاك انا اعتقادي لا فرق، من حيث الملاك لا فرق، ولكن يبقى هناك فرق واقعي، وهو ماذا؟ وهو ان القدم والحدوث بالحق بيتكلم بحسب التحليل القدم والحدوث الدهري الذاتي بيتكلم بحسب التحليل عقلي، اما هذا القدم والحدوث بالدهر ده يتكلم بحسب التحليل العقلي لو بحسب مراتب الوجود الخارجي. ياهو بلي بعد الفلسفة مو مشكلة تتصور منها. فقط انتم التفتوا المطالب ثم بعد ذلك اذهبوا وتصوروا. تصور الان مو ببساطه يجي مجامل، لانه انت تريد بهذا التصور تنتقل بحركتك الجوهريه الى مرتبه جديده من الوجود. ببساطه ما يصير تنتقل يا دكتور، ببساطه ما يصير. انت الان عندما تريد، ان شاء الله ابين في معنى الظرفيه اذا وفقنا، لعله في وقت خاص يحتاج ان ابين معنى الظرفيه. انت تريد ان تنتقل بهذا العلم، هذه المعرفه، هذا المعلومه اللي تحصلها، تنتقل من مرتبه وجوديه الى مرتبه جديده، لاتحادك كما سياتي ان شاء الله في المرحله اللاحقه. والاتحاد كما قلنا مرارا انه الانسان من يخرج من حاله الجهل الى حاله العلم، مو ان العلم ينزل اليه، وانما الجاهل يصعد، فيصعد، يريد يصعد، فيقطع مسافه، ولكن مسافه معنويه، وهذه تحتاج الى جهد انصافا، مو ببساطه. اذا بناء على هذا الفرق الاساسي من حيث الضابط لا فرق بينهما، يعني في اعتقادي ان القدم والحدوث الدهر هو تعميق للقدم والحدوث الذاتي، مو انه هو غير القدم والحدوث الذاتي، تعميق. ذاك كان يرى القدم والحدوث الذاتي للفلاسفة للحكماء، كانوا يرون ان الشيء مسبوق بعدمه في ذاته، يعني في مرتبة ماهيته، يعني ايضا بحسب المراتب ام مسبوق بالعدم، ولكن ذيك المراتب كانت ماذا؟ بحسب تحليل العقل. أما المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في كتاب القبسات الذي كتب هذا الكتاب لإثبات الحدوث الدهري والقدم الدهري، أساساً هذا الكتاب كتاب القبسات، الغرض الأساسي من كتابته وتأليفه هو إثبات هذا النوع الجديد من القدم والحدوث، وهو المعروف بالقدم والحدوث الدهري. يريد أن يقول بأنه نحن عندما نأتي بحسب مراتب الوجود الخارجي أيضا نجد أن مرتبة من الوجود مسبوقة بعدم في مرتبة سابقة. خب هنا القدم والحدوث الدهري بين وجودين مستقلين لو وجود وشؤونه وآثاره. شوفوا محفوظ مع القدم والحدوث الذاتي، اثنين اي واحد للماهية الموجودة لو للوجود، هم للماهية الموجودة. لماذا؟ لانه محقق الداماء بناء على ما ينسب اليه قائل باصالة الماهية، كما مثلا على فرض صحة النسبة، وان كان انا لا اقبله، ولكنه يقال هكذا بانه هو تابع للقائلين باصالة الماهية. اذا الاثنينية محفوظة. هذا القدم والحدوث الدهري مطلق لو نسبي؟ نسبي نسبي نسبي، كل ما هو مرتبة المادة حادث دهري. مرتبة المثال بالنسبة إلى مرتبة المادة، ومرتبة المثال حادث دهري بالنسبة إلى من؟ إلى مرتبة العقل. ومرتبة العقل قديم دهري، ولكن وهو حادث دهري بالنسبة إلى ما فوقه، وهكذا. فيكون من قبيل القدم والحدوث ماذا؟ الزماني العرفي. إذا تذكرون قلنا عندنا قدم وحدوث زماني عند العرف، يعتبرون الذي زمانه أطول هو ماذا؟ هو قديم، وقد يكون حادثا بالنسبة إلى موجود قبله، وهكذا. في الحدوث والقدم الدهريين، الحدوث الدهري كون الماهية الموجودة، التفتوا جيدا، أيضا ماذا يعبر؟ يعبر كون الماهية الموجودة مو الوجود، كون الماهية الموجودة المعلولة مسبوقة بعدمها، ولكن هذا العدم المتقرر في مرتبة علتها، في ظرف علتها، بما أنها ينتزع، يعني ينتزع من مرتبة علتها، بما أنها ينتزع عدمها، بما أنها يعني الماهية الموجودة المعلولة ينتزع عدمها يعني عدم الماهية الموجودة المعلولة، ولكن بحدها بما هي معلولة عن علتها، وإن كانت علتها واجدة لكمال وجودها بنحو أعلى وأشرف. التفتوا جيدا. خب إذا انتزع من مرتبة العلة عدم المعلول، لعد العلة لا تملك وجود المعلول، فيلزم أن يكون معطي الشيء فاقدا له. التفتوا للإشكال ولا؟ إذا كان المعلول في إذا كانت العلة في رتبتها فاقدة للمعلول، طب لا يجتمع الوجدان والفقدان. فإذا كانت فاقدة، فإذا أعطت وجود المعلول يلزم أن يكون ماذا؟ معطي الشيء فاقد له. أحسن الحزم هو قال وإن كانت، إشارة إلى هذه النقطة بأنه هي فاقدة للمعلول، حد المعلول فاقدة، مو كمال المعلول، مو وجود المعلول لا بحده. بعد الإخوة إن شاء الله هذا يطبقوه على قاعدة بسيط الحقيقة والحقيقة والرقيقة، هناك اللي احنا مبيني هذا المطلب، وهو أن الحمل هنا بعد بين العلة والمعلول ليس حمل شائع، وإنما هو حمل الحقيقة والرقيقة. وإن كانت علتها واجدة لكمال وجودها بنحو أعلى، يعني لكمال وجود الماهية الموجودة، لكمال وجودها بنحو أعلى وأشرف، قلنا معنى الأعلى والأشرف يعني لا بحده، هذا بيناه فيما سبق. فعلتها، مو فعليتها، فعلتها قبلها، يعني فعلة الماهية الموجودة المعلولة قبلها، قبلية لا تجامع بعدية المعلول بحده، لأنه من المحال أن يجتمع عدم المعلول مع وجود المعلول، اجتماع للنقيضين. فإذا لا تجامع القبلية البعدية، فيكون من قبيل ماذا؟ فيكون من قبيل أجزاء الزمان التي لا يجامع القبل البعد، بخلاف أقسام الأخرى من السبق واللحوق. بما أن عدم الشيء لا يجامع وجود الشيء، والقدم الدهري، هذا الحدوث الدهري، أما القدم الدهري قال والقدم الدهري كون العلة غير مسبوقة بالمعلول هذا النحو من السبق. العلة غير مسبوقة، حتى بالنسبة إليها غير مسبوق فتكون نسبية، أما عندما ننتهي إلى الأول سبحانه وتعالى بعد غير مسبوق مطلقا. أما العلل الوسطية بناء على النظرية المشائية، العلل الوسطية ماذا؟ غير مسبوقة بالعدم بالنسبة إلى معلوله، أما هو قد يكون مسبوقا بالعدم بالنسبة إلى علته. وقد اتضح بما بيناه أن تقرر عدم المعلول في مرتبة العلة لا ينافي ما تقرر في محله أن العلة تمام وجود معلولها وكمال وجود معلولها، هذا لا ينافي. لماذا؟ لأن المنفي شيء والمثبت شيء آخر، كما لا تنافي بين قولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء وبين قولنا وليس بشيء منها. هنا أيضا العلة تمام المعلول وليست هي المعلول نفسه، لأن بل يا هو سوى وجود واحد، ليش صفت وجودا؟ يعني المعلول بلا بحده نعم لك وجود واحد لا بحده، أما ما يصير مع حده وجود واحد ووجودا بعد مو معلول. هناك من نقول هذا التعبير من ضيق هنا، يريد يقول هذا صاير هناك بس مو هذا بعد ذاك الشيء آخر صاير. التفكين شوفوا الآن من قبيل، أنت تقول الآن أنا آكل مقدار من التفاح، الآن يصير ماذا؟ شو يصير؟ يصير جزء من وجود من بدنك. هذا التفاح متحول شنو صاير؟ جزء من بدنك، ولكن الآن بعد تفاح هو؟ لا مو تفاح بعد، ولكن أنا شقدر أعبر عنه؟ أشير إلى هذا الجزء أقول هذا هو التفاح ولكن لا بحده، لا مو تفاح هو شيء آخر أصلا. هناك عندما نقول هذا هو المعلول لكن لا بحده، يعني مو معلول، هذا فد وجود آخر في مرتبة أخرى، ولكنه ماذا، ولكنه ماذا فيه كمالات المعلول. هذا من قبيل احنا ذكرنا أمثلة عرفية، وذكرنا قلنا بأنه العدد 100 مو 90 و10، العدد 100 بعد عدد آخر، ولكنه في محتوى هذه 100 ماذا يوجد، ولكن 90 بحده أو لا بحده، يعني كمال 90 موجودة هنا وزيادة. العلم هكذا فيها كمال المعلول مو المعلول، لا تسميته بالمعلول من باب ماذا، من باب ضيق القناق، ما عندنا تعبير آخر، ولا مو معلول هكذا، لكن العلم في رتبة في وجود آخر. لأن المنفي من مرتبة وجود العلة هو المعلول بحده، لا وجوده من حيث أنه وجود مأخوذ عن العلة، لأن المنفي عندما ننفي المعلول عن العلة، لأن المنفي من مرتبة وجود العلة هو المعلول بحده، لا وجود المعلول من حيث أنه وجود مأخوذ عن العلة، وإلا بما هو وجود فهو موجود عند العلة، ولا مناص عن المغايرة بين المعلول بحده وبين العلة. أما المعلول بحده، أما المعلول لا بحده، ها؟ لا، هو نفس العلة بعد. فلهذا قالوا أن العلة هي المعلول ولكن بوجود النازل، أن المعلول هو العلة ولكن بوجود الفاعل. قالوا ولازمه إذا كان مغايرة أكو بينهما، ولازم المغايرة ولازمها صدق سلب المعلول بحده، لازمه الصدق على العلة أو عن العلة، ولازمه صدق، هذه على إذا أرجعناها إلى الصدق فصير على، أما إذا ارتبطت بالسلب تصير ماذا؟ عن العلة. ولازمها، والصحيح هو أن نرجعها إلى الصدق مو إلى السلب، ولازمها يعني لازم المغايرة صدق سلب المعلول بحده على العلة، يعني أن نقول أن العلة بحدها، أن العلة بحده، عفوا، أن المعلول بحده ليس هو العلة، يمكن أن تسلب لأن وجود المغايرة، وإلا اتحدا. مراد من الاتحاد هنا الوحدة، مراد من الاتحاد هنا من قبيل ما سيأتي إن شاء الله علم النفس بذاته، نقول اتحاد أكو، ولكن هناك وحدة أكو مو اتحاد. طب لماذا نعبر عن الاتحاد بالوحدة؟ نعبر عن الاتحاد بالوحدة لوجود المغايرة بين المفهومين، بين العلة والمعلول، فحيث أننا نريد أن نحفظ المغايرة فنعبر اتحاد، وإلا ماكو اتحاد، أكو وحدة. إذا قلنا أن المعلول بحده يصدق على العلة مو يسلب عن العلة، فهما واحد مو متحدان بعد، بينهما وحدة عينية. أنا قلت هذا المطلب ما وجدت في كلمات أحد معه. لا ينتزع متقرر هناك عدمه، نعم، يعني أنت هذا التقرر العدم أنت تنتزعه، ولكنه في الواقع موجود لو مو موجود، يعني عدمه موجود لو مو موجود، عدمه مو موجود، خلاص هذا واقع. هذا من الأمور المجازية اللي بعد ذلك سأشير إليه، هذا من الأمور المجازية، أنه أنت لعله في ذهنك هذا، وهو أنه العدم ليس بشيء حتى أنه يكون ماذا في رتبة إلا آخر. العدم شنو هو حتى أنه نقول أن عدمه موجود في رتبة إلا؟ هذا من المجازات ومن الأمور الانتزاعية الدقيقة للفكر والعقل نقولها بعد ذلك. نعم، يبقى الكلام، يبقى الكلام فيما ادعي من كون القبلية والبعدية في هذين الحدوثين، في هذين الحدوث والقدم غير مجامعتين، كأنه شبه تأمل من السيد العلامة في مسألة القدم والحدوث الجهري، يقول بأنه يقول غير مجامعتين. طبعا هذا الإشكال أول من أشار إليه اللاهيجي في الشوارق، هذا الإشكال أشكله على هذا المطلب بهذا، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بس ما أدري شايف ذاك رأى ذاك الإشكال أو لا، ده يشكل بإشكال مشابه، وهو أنه أنت تقولون غير مجامعات، مع أنه مجتمعان العلة والمعلول مجتمعان في الوجود، لا مو مجتمعان في الوجود، مع أنه تقولون قبلية والبعدية غير مجامعات. ها الجواب ما هو؟ كما ذكره الحكيم السدواري في المنظومة قال بأنه مجتمعان في الوجود لا مجتمعان في رتبة الوجود، وهذا أشرنا إليه فيما سبق. نعم يبقى الكلام فيما ادعي من كون القبلية والبعدية في هذين الحدود، في هذين يعني الحدود والقدم غير مجامعتين، يبقى الكلام الجواب أنه لا لا لا, لا كلام فيه باعتبار أنه مجتمعان في الوجود وغير مجتمعان في مرتبة الوجود. ولكنه من هنا قد يأتي سؤال، وهو أنهما مجتمعان في الوجود غير مجتمعان في مرتبة الوجود، وهذا مو من اختصاصات القدم والحدوث الدهري، خف القدم والحدوث الذاتي المهشف، مجتمعان في الوجود ليس مجتمعان ماذا في هذا من اختصاصات، هذا من اختصاصاته. ومن هنا الآن بعد أكثر من هذا احنا ما نتكلم في القدم والحدوث الدهري، إن شاء الله غدا انتهى الحمد لله رب العالمين بحث القدم والحدوث يعني المرحلة العاشرة، ولكن قبل الدخول غدا في المرحلة الحادية عشرة هذا القدم والحدوث الدهري أريد أقرر بتقرير آخر أرتبه على مقدمات، وتلك المقدمات مقدمات مفيدة سيالة، يعني هذا المبنى مبني على مقدمات، هاي النظرية مبنية على مقدمات، وتلك المقدمات مقدمات مفيدة في نفسها، فنشير إلى المقدمات الثلاث ونبني عليها القدم والحدود الذهري، وننتهي من البحث إن شاء الله ثم ندخل العقل والعاقل والمعقول، والحمد لله رب العالمين.